يا روحي يا روح روحي الروح الروح الروح القبل وليك مع سميحة الأخضر على نفزوة اف ام. مرحبا بكم مستمعينا على موجات نفزاوة أفام 100.9 كيما العادة سميحة الأخضر اترافقكم كل يوم في نفس التوقيت. الوقت تو 11:12. مرحبا بكل من التحق بنا في مشوارنا اليوم، باش نكون معاكم إلى حدود الساعة 12:50. لكل من حبي يتواصل معنا يتصل بينا على 75 493 859، ولا خلونا تعليقاتكم على صفحتنا نفزاوة أفام بالفرنسية. الميكرو ليك هو برنامج خاص بالمواطنين، المساحة مفتوحة للمواطنين. لكن قبل هذا باش في إطار متابعتنا ليوم الاستفتاء باش يكون معنا زميلنا الهادي إن شاء الله في وقت لاحق. تو معنا مواطن. ألو عسلامة. الو عسلامتك. عسلامة مرحبا بيك سي مصطفى. مصطفى بن محمد من دوز من العباد لبزات. مرحبا بيك نتشرفوا بيك. اخذ سميحة عسلامتك. مرحبا بيك. شنو هو النداء اللي تحب توجهه اليوم سي مصطفى؟ النداء اللي نحب نوصله للرئيس البلدية والمجلس البلدي متاع دوز. اي. على العباد بصفة عامة، نتكلمش على روحي الخاصة. اي. شن هي المشكلة الموجودة؟ بالنسبه لنا احنا العباد كرؤساء بلديات سابقين، كل واحد يجي يوصي الاخر يقول له رد بالك من العباد راهي ما تقبل اي باش تبرمجها في الميزانيه. وقعدوا من واحد لواحد هذا قبل الثوره راه اللي كلفك عليه. التو قاعدين في منطقه ظل مش ظل. العباد لا تو لا عندنا طريق سمح. اي لا عندنا الاناره ديما ناقصه، الانبوبه اللي تفسد ما تصلحش قليل وين يصلحوا. هن عارين نتكلم رئيس البلدية على الاقتصاد، وما الاقتصاد لليوم جهة الدوري الغربي 8 متاع الصباح الضويضي في الشوارع. اي وإحنا التاكسي تقول هزني العباد غير ما قدش يهبطك من التاكسي باقي الطرقاوة جملة فاسدة حتى يجيبك على منظم على التاكسيات. يعني مستعملي الطريق يخافوا على سياراتهم، الطريق خايب هكا علاش هما يتجنبوا على التاكسيات على كراهبهم من الطريق الخايب. واضح. والضوء عندنا برشا شوارع الضوء بتاعها الاناره بتاعها ما دمش. مثالش تذكر لي الشوارع. نعم بوبلها جي 4 سنين 5 سنين ما حبش حتى صلحوها. سي مصطفى. أنا جيت أصلحها يقول لا راي الموبا تجلقني خليها ويتعد. واضح. شن هي الشوارع اللي ناقصة تنوير في منطقة العبادة؟ والله بالنسبة لي أخوتي ما نعرفش اللي سامي بالضبط. أي. أما إذا كان يجي مسؤول نوصله للشوارع لما غير ضو نوصله للمبات اللي فاسدة ما تضويش. والشوارع جملة ما عندنا حتى شارع فيه طبي. التطبيق الوحيدة في العبادلة من البلدية مشت في 150 متر في العبادلة. الآخر كله خطينا. التطبيق ولا تسمى طريقة رسمية للبلع. فهي 150 متر وتطبيق تابع العبادلة الآخر تابع جهة أخرى. واضح. ما عندنا حتى شيء نقاص، جهة كاملة ناقصة. تعرف ثم من النكت جماعة التاكسيات مسميين طريق يمشي حلاه يمشي حلاه الطريق مش تمشي في الطريق على خاطر محفر ياسر. يهرب الواحد من الحفرة يلقى حفرتين مش يلقى حفر. وزاد يسبب في حوادث هذا ولا لا الطريق المحفر؟ والله العباد خايف على رواحه ما يكثر من الحوادث. الطرقاوة راهي تلفيك هنا بصفة عامة مش خاص. راي ما عندنا حتى طريق سمحته وفي العبادلة كامل تو الجهات الأخرى كلها فيها التبيات وفيها الترصيف وفيها ثم زنق في بلاي صخرة عاملين البافيه في الزنق بحد ذاتها مديورة بافيه في أوطي ديرها قدران ولا تبي دارينها بافيه. احنا ما عندنا حتى في العبادة كاملة بصفة عامة. المسؤول اللي يقولي لا يجيني مصطفى محمد من العبادة يجيني الوصلة يقولي لا شارع اللي فيه تطبيق ولا لا شارع اللي جسمه في العبادة. عباد عبادة العباد كامل. واضح ندائك وصل سي مصطفى. ان شاء الله يسمعون المسؤولين. ان شاء الله ان شاء الله يسمعون. وانا مستعد اي مسؤول كان يجيني نهز نوصل الطرقاوي ونوصل وصل اللمبوبات اللي ما ذمش. واضح سي مصطفى، شكرا. سلامتك اخي، عيشك سي مصطفى. هذه مجموعة من نداءات لسي مصطفى بن محمد من العباد، لا يحب يوجه مجموعة من نداءات البنية التحتية مهترئة، خاصة الطريق اللي يحكي عليه هو، قال لك التاكسيات ما تحبش باش توصلني الفمكية، يعني حاجة معضلة كبيرة ياسر بالنسبة لهم المتساكنين منطقة العباد. لا إضافة للتنوير، زاد قال لك عندنا برشة شوارع ناقصة تنوير، هذا نداء للبلدية بتاع دوزة. باش ناخذوا تليفون آخر إن شاء الله. جملة النداءات خاصة في البنية التحتية هي متكررة برشة من المواطنين. زميلي التقني يقول إني معايا تليفون مدام ثوريا من منطقة السعيدان تحب توجه نداء. ألو. أهلا صباحي. صباح النور مدام ثوريا. عايشك لبيك. مرحبا بك. شنو النداء اليوم اللي تحبي تتوجهي به؟ أولا نفسي اللي دخلتيني وعطتيني هالفرصة على الأقل خنوصل صوت، هذه واحد. شكرا. واثنين واثنين نداء للوالي بلي. متخرجة بريتواني ثوريا الغلوفي من منطقة السعداء. هذه حاجة متخرجة من 2010. من 2010 تصوري معنا لتو واحد ما خدمش حتى قرايتي، نسيت أصل على شقرية تاني. جيت طلب صغيرون معنا، وعندي زوج صغيرات وحب نعمل بروجي صغيرون، هو ينجم يعاوني فيه. مي لي كونديسيون اللي قالوهم لي المره اللي فاتت كل صعب عليا ما نجمهمش انا. انت قبلتي؟ هو ساعتها مش موجود، قبلت شكون اخرين معنا المعتمد الاول، وقبلت شكون قبل ما يجي الوالي الجديد. مسؤولين. اعطينا بعض التفاصيل، الحوايج اللي تنجميش انت تحضريها في المشروع بتاعك وصعبه عليك باش تقومي بالمشروع بتاعك. هو اللي كانت تلاحظي انت معناها الناس الكل معناها ملاحظه. أي. اللي معناها برص ما انت شبقي فيها تونس من شبابنا ولا درشون، وعلى ما متشائم انت وعلى ما هو ما عادش لاقي حتى شيء ينفع ولا يعاون، ما اللي يحرق يحرق واللي يمشي في سكه اخرى يمشي. نحكي على روحي نتغسلوا الماء والله متفائله بطريقه مش طبيعيه، ما الجري ما ريت شيء من الدوله وحالتي تعبه على الاخر. مي المشروع اللي يمشي في منطقة السعيدين بالنسبة لي يعني ونجم روحي فيه تربية ماشية أغنى. المرة الأخرى قال لي لازم تمشي تعملي شهادة في جمنة ثلاثة شهور جبان. طوري أنت من السعيدين باش نمشي للجمنة وعندي زوز صغيرات مش كون باش تخليه، معناها هذا هذه الشرط الأول هذا أصلا ما نجميش يعني. قال لازم شهادة في لحي حتى ما انا عرفت اللي قلت لك البروجي اللي يمشي لي يعني، وعارفه روحي منين نجم وعارفه روحي منين قد وخدامه وما نكدنيش، عرفتي اللي نجم روحي بي. واضح. واضح. كنتي تعديتي معانا مدام ثورية، كنتي تعديتي معانا قبل وجهتي نداء. وجت اصلا اذاعه نزاوة مشكورين علاش قلت لك الحق عنينا معايا الباهي. أيه. وجو صوروا وشافوا معناها كل شيء على عينهم من ناحيه السكن. ما من ناحيه السكن نحكي النقطه هذه. أيه. كنت تواجهتي نداء على السكن خاطر الحاله الاجتماعيه بتاعك حسب تعطينا انت اكثر تفاصيل، خليك انت باش تحكي. اي خاطر شو قلت لك جو اذاعه نزاوة مشكورين وصوروا وشافوا الحاله ما تحكيش، معناه ماهوش مؤهل انه يسكن بشر مش تضر صغار. وكاو تفعل معايا ساعتها في المعتمد الاول واعطاني وعود هيك باهي كل يرجع فيه نفس ومشيت خطاوي، معناه عرفت الاوراق المطلوبين وا وا وا وا وهذه ساعه ما فهم حتى شيء. ما صارش جديد فيه. مش نبقى نستنى اللي كان باش نبقى نستنى والله لو وصلت لحتى بلاصه. جيت لكان هيك يسمعني الوالي نداء كيفاش مش عارفة كيفاش مش يوصل صوتي، خاطر حتى كي نمشي غادي للولاية ما نجمش نقابله مش عارفة ليش. جيت هيك يا أني منجمهم الأغنام منجمهم 10 15 أكثر مني زاد. خليني نجم هيك مادام نزلت متفائله ومادام نزلت نحب نخدم ومادام عندي صغيرات ومانيش معامله على الدوله هكا المنح وكالخدمه العموميه اللي كمان مقيسين منها الناس الكل هيك. ندور نتحرك ندور نتحرك ما عادش الوضع يتحمل ان العبد يصبر ولا يستنى والا بالله عليك تراعتين ترا مدلي اهلك ترا الناس الكل هكا تشوف فيها الناس الكل غاصه الناس الكل امورها تعبه بالحق حق حق يا اخي نعمل على رواحتي يعني مادام يعني نزل عندي ما نقول في روحي فهو واضح ان شاء الله ندائك يوصل يعيشك يعيشك والله بليتو يا سميحه اختي النداء انا قلت لك مش على السكن خطر لكان جيب شي صحه ترى صحه خطر ما فهمش منا الموضوع من النداء كان ينجم قلت لك يعاوني هيك في البروجي هذايا ونحلي هالكونديسيون هما ما كيفش يعطوني بروجي ماني مش مخلصاني بعد تالي ولا اكيد اي جيست ينحوا لي هالكونديسيون الشهاده الفلاحيه ودر شنو خاطر ما يقابلنيش يعني المشي والجاي والترونسبور ما كعارف انت البحير ومنطقه عيدا ترونسبور صعيب ياسر اي حتى علاش نتليسني وعايشك انت اللي وصلتي لي صوتي سميحه يعيشك يعيشك ثوريا ندائك وصل ان شاء الله ان شاء الله سلامين. هذه كانت معنا مدام ثورية من منطقة السعيدين تحب توجه نداء تحب على مشروع تسترزق منها هي وصغيراتها وإن شاء الله يلبوا لها النداء بتاعها في أقرب وقت إن شاء الله باش نخرجوا فاصل ورجعين إن شاء الله أبقوا معنا ما تبدلوش الموجة يا تقول رجعنا معكم مستمعينا. الوقت تو 11:27 دقيقة. لكل من حب يتواصل معنا يتصل بنا على 75 493 859، أو خلونا تعليقاتكم على صفحتنا نزاوة FM بالفرنسية. معنا مكالمة هاتفية تو. ألو عسلامة. ألو عسلامة، مرحبا بيك. عسلامة لباس. الحمد لله، نتعرف عليك. عمر مبروك صغير. أي منين؟ من نجا. أي نتشرف بيك، تفضل سي عمر. قلت لك أني عندي مطلب بتاع سبالة. أنت كنت اتصلت بينا سي عمر، عندك مطلب بتاع سبالة، عندك مشكل في السبالة بتاعك، تحب توجه نداء. أي تفضل. ندور أني التوز هذه الولاية أعطتني المطلب من الواحد بتاعك وفلوس بتاعيني، ومشيت هزتها للسونات، السونات ما قبلوش علي. أني كيفاش نقعد بلامي في الصيف حتى اللي نزمنا في بدود قال لي ياسر علي. علاش ما قبلوش عليك المطلب؟ شنو السبب؟ عطوكش السبب علاش؟ قال لي كما يسبونا الفلوس. رجعت للولاية. أي. قلت لهم الولاية يزروا فيا. يزروا فيا المطلب، انا قاعد عندهم تو هو والواحد والبون. وزروا فيا، عملوا لي حتى حل. يعني ندور نعمل النداء هذا، ندور نبعثه للوالي وللسونير. واضح. يعملوا لي حل. أني خدام حضيرة. قديش ليك قدمت المطلب؟ قديش والله ليك؟ لي عام تو. السبالة قبل ترى كانت مقصوصة ولا هي أول مرة باش أول مرة. أول مرة. في منطقة نجا ولا منطقة شوشة نجا ناهي بالضبط؟ لا منطقة نجا. نجا واضح. أني نخدم حضيرة. ولا مترسم ولا حد شيء. والحالة تشكر ربي. 400 دينار تجيني بعد 10 أيام. بعد الشهر ب10 أيام. تمشي للحنود ويطيح لي صغير مرض. وزيد حتى الصبان تاع الكرن الضمان الاجتماعي. ما يصبوش علاني. نرجعوا للسبالة سي عمر. الولاية وافقت على المطلب بتاعك وانت باش تعديه. اي يعني بس مشيت عطوهولي هو وعديته للصناع. اي يعني الولاية وافقت عليه المطلب. اي واضح. الولاية وافقت عليه. اي وتعدى السنة مش قبلي. المشكلة اي واضح. واضح هذاك عليك. واضح. وين قديش المرة نطلبكم ونتكلم معكم نشارك معكم في الإذاعة. مرحبا بيك. مرحبا بيك. مرحبا بك. يعني انت نداءك اليوم توجه للسونيد على خاطر الولايه سيوافقت على المطلب وهو تعدى للمهمه. الاشكال صار لك فمكية انت. ايوه. واضح. نداءك وصل سي عمر. يارك الله شكرا. يا رب هذه من جملة النداءات لمواطنينا اليوم، خاصة إشكالية الميم. ما عادش قصة الميم بركة، زادة كما نروا المواطن هذايا عنده مشكلة في السبالة ويحب يوجه نداء للسوناد. إن شاء الله يسمعوك ويتفاعلوا معك في أقرب وقت. من الأكثر النداءات اللي تتكرر خاصة في الفترة هذه، خاصة المشكل بتاع الماء عفوا، هي اللي هي حاجة متكررة ياسر الفترة هذه. لو إن فما بعض المواطنين في بعض المناطق قالك تحلت المشكلة وفما بدي الماء تحل بصفة مسترسلة يعني، ولكن فما مناطق أخرى قاعدة الماء فيها يقص بصفة متكررة. معنا تليفون آخر. ألو. ألو السلام عليكم. سلمى مدام سلمى. أي سلمى مرحبا. نعم. بيك وبيك عايش. نتعرفوا عليك منين مدام سلمى؟ أنا مدبابش. أي مرحبا بيك. وبيك شنو عايش. شنو الموضوع اللي تحبي تحكي فيه اليوم؟ والله يا دي عندي أمي في الدبابشة. مرأة كبيرة عمرها 95 عين. أي. ومعها بنتها يعني قاعدة كان هي وياه. والكياس بعيد عليهم يعني عروق، وواحد حتى كي تمرض ولا حاجة ما نقدوش نهزوها يعني هني. يعني الكياس هو مهوش طويل مش كبير ياسر، يعني يمكن 100 متر ولا 120 متر. ندور باش تقدهوا لي يعني باش يجي سهل النقل نتاعها وكل شيء. هي امك في منطقه الدبابشه، يعني تقصدي انت الطريق الرئيسي اللي يربط بين البلاصه اللي تسكنوا فيها ما يوصلهاش طريق، ما يوصلهاش الطريق يعني. اي تضطروا تهزوها انتم يعني كيفاش تهزوا فيها؟ اي يعني كما عروق واحد، هي ما عروق رمله. اي عروق رملة، ومن الكياس الرئيسي قلت لك يجي 100 ولا 120 متر. اي من هزوها بصعوبة يعني. واضح. اي تحبوا طريق يوصل للبلاصة اللي تسكنوا فيها باش يكون سهل التنقل. اي واضح واضح. في منطقة الدبابشة. اي اي واضح. عايشة الله يبارك لك، يعيشك يعيشك الله يبارك لك، ونداءك أوصل إن شاء الله يا ربي في أقرب وقت تتحرك يتحركوا المسؤولين. هذا طريق يعني، وإنسان مريض ويحب يتنقل، وهذه من أكثر المشاكل البنية التحتية خاصة في 2022. مرأة كبيرة ما تنجمش تتنقل باش تعالج على خاطر طريق بعيد على دارهم. باش ناخذوا تليفون اخر معانا. الو الو، عسلامه. الو عسلامه. عسلامه مرحبا بك. اهلا وسهلا. اي تعرفوا عليك ذكري غلاب جديده منصوره قبل. اي نتشرفوا بك. شنو هو الموضوع اللي تحب تحكي عليه سي بكري؟ والله طلبت كونسيرنو موضوع الطريق جديده منصوره قبل. الدرنيير مو زفتوه كمعنى زعمني إيروبي وكل شيء. اي واستبشرنا قلنا هاو طريق ولا به كذا يخلوه حرف يمين ويسار، فهمتني؟ أي. يعني اشغال يمكن تاع 80% حاجه كما هكا، فهمتني؟ على اساس باش يكملوه. معناها وجهنا نداء للسيد الجهوي للتجهيز، السيد عنده المنطقه مش مقصر حتى هو اتصل وكذا، وعملنا نداء حتى للسيد معتمد الشماليه والسيد معناها معناها رئيس بلدية كذلي. ما رأينا إلا ما فما شيء، معناها تو أكثر من شهر ونص معناها ما فما حد شيء. درنير مو طاح فيه واحد ومرته، معناها وصلوا حتى للسبيطار معناها خطر الحرف وقعد عالي من جنب الطريق. معناها عملوا معناها حتى الطريق اللي كان قديم ما زفتوش فوقه بالضبط، معناها فهمتني؟ عملوه أصغر حتى من الطريق اللي كان قبلها، معناها فهمتني؟ يعني هو الطريق حالة فيه حالة كارثية، معناها في لحظة ينجم واحد يخرج على الطريق حتى كرهبة ولا كذا تتقلب حاجة كما هيك، معناها الصراحة ما وضع مزري على الاخ. ولايه جديده المنصوره تقريبا اقرب منطقه تقبلي معناها 3 كيلومتر على مركز ولايه. نورمالمون يشوفوا لها معناها برنامجها ما يجيش طريق كما كاكا ومدخل بلاد معناها زيرو معناها. على هذاك حبينا ان نوجهوا نداء للسيد المدير الجهوي للتجهيز تقبلي، السيد معناها رئيس بلديه تقبلي سيد احمد يعقوب، والسيد معتمد تقبلي الشمالي يشوفون الموضوع هذا، يشوفوا الطريق راه الطريق معناها كل يوم يصير في كارثه مش معقول. هو طريق محفر وهم تم اصلاحه. هو طريق كان يروبي حتى للرامبوان تاع فجريه اسمع فيا، من بعد زادوا قطعه ما يقارب معناها يمكن كيلومتر حاجه كمان هيك، فهمتني؟ الكيلومتر هذاك ما عملوه ما خدموش خدمه على قاعده، خدموه اقل حتى من الطريق القديمه، فهمتني؟ خدموه اقل اصغر من الطريق القديمه. اذا كان الطريق القديمه نقولوا احنا عرضها مثلا 4 متر، هذا يخدموه 3 متر وخلوا الاجنب نتاعها احد معناها زيد. وكلمت مع السيد العمده مشكور بصراحه معناها اتصل قالوا معناها مازال مش مكتمل معناها المشروع هذاك، على اساس المقاول باش يرجع يكمله. ما راحنا لما عملوا حتى شيء، طيشوا راح جرافي على اليمين وعلى اليسار ومشوا على الارواح، بقي حرف منه ومن شكون المسؤول على الموضوع هذا ما ندروش. درام مدير جهه للتجهيز فما متابعه، فما مهندس جري اشرف عليها اشرف عليه المشروع هذا، ولا معناها فما ان في الموضوع معناها خاطر مش لوجيك بكل معناها. واضح. جيت اعمل طريق كيما كاكا وتخليه حرف منا وحرف منا وسامحني في كلف في ما كان بلاد ما يتم عليها معناها ما الفريق كان بالكلام وكان بالضغط وكان ما يحبوش ناس معناها مسؤوله وناس محترمه رواحها معناها. واضح. نداءك وصل. شكرا شكرا. نعيشك يا عيشك في لمن. هي من أكثر النداءات اللي تتكرر خاصة على البنية التحتية، وخاصة مع كما يحكي المواطن قالك واجهة البلاد وصار في أكسيدون يعني وتضرر المواطن فيه هو وزوجته. هذه يعني تعتبر حاجة مهمة جدا وخطيرة جدا، زادة لازمنا ننتبه لها ونحاولوا نستمعوا للمواطنين خاصة راهو هذه من حقوقهم. معنا تليفون آخر باش نخرجوا فاصل ونرجعوا للتليفون ان شاء الله. خلوكم معنا وما تبدلوش الموجة. كنت وقفت في وش الريح، كنت ما سبتش قلبي جريح وسط النار. لو كان قلبك لسه بريء تحكم ظلم ازاي تبريء وتسيب قلبي لوحده غريب في الطيار. لو بتحب حقيقي صحيح كنت وقفت في وش الريح، كنت ما سبتش قلبي جريح وسط النار. لو كان قلبك لسه بريء تحكم ظلم ازاي تبريء وتسيب قلبي لوحده غريب في الطيار. لو بتحب حقيقي بقلبك كنت عرفت تخاف على حبك، كنت ما تترددش ثواني انك تسكن بين احضاني، مش في دقيقة تروح تنساني بدون اعذار. لو حبيتني ما كنتش قلبي في حبك أكبر أكبر ما تحملت غيابك واستنيت بدموع على بابك، يبقى نصيبي أعيش في عذابك ليل ونهار. كنت وقفت في وش الريح، كنت ما سبتش قلبي جريح وسط النار. لو كان قلبك لسه بريء تحكم ظلم ازاي في بريء وتسيب قلبي لوحده غريب في الطيار. لو بتحب حقيقي صحيح كنت وقفت في وش الريح، كنت ما سبتش قلبي جريح وسط النار. لو كان قلبك لسه بريء تحكم ظلم ازاي تبريء وتسيب قلبي لوحده غريب في الطيار. اتحملت معاك فوق طاقتي، كان اخلاصي هو خاطئتي، كان احساسي انك مش ليا صدمة حقيقية كبيرة عليا، كان احساسي بغدرك بيا كل مرات. لو حبيتني كنت تضحي، كنت ما تتسببش في جرحي، كنت ما تقتلنيش بعاطفي، كنت رحمتني لحظة ضعفي، كنت وقفت معايا في صفي وانا بنهار. نفزوة FM الإذاعة الأكثر قربا. الميكروليك مع سميحة الأخضر على نفزوة اف ام. رجعنا معكم مستمعينا لوقية التو 11:42 دقيقة. لكل من حبي يتواصل معنا يتصل بينا على 75-493-859 أو خلونا تعليقاتكم على صفحة نزاوة أفام بالفرنسية. من أكثر النداءات المتكررة خاصة في برنامج الميكروليك هي خاصة على البنية التحتية المهترئة واللي شفناها وسمعنا نداءات مواطنين في عدة مناطق في ولاية إقبلية. معنا تليفون تو. ألو عسلامة. ألو عسلامة مرحبا بيك. أهلا وسهلا ومرحبتين. أسمعنا بالتليفون وسكر الراديو بس المستمعين يسمعوك بصوت واضح. الله يبارك. أي سكر الراديو وقاعد يسمعنا من التليفون. ألو ألو أهلا وسهلا. أي تفضل. أي وليك تفضل. بش نعمل نداء السيد الوالي. أي أنا نصر سلاعي من قطعية. أي زيد نقص في الراديو قاعد الصوت طالع سي نصر. باهي ولا قصة باهي أصل باهي. الراديو قصة أصل. ها؟ أي قصة. لحظة اسمعني كام التليفون بركة خاطر فما صديق بتاع صوت. أي سي نصر السلاعي بش يكون معانا من منطقة دوس من منطقة القطعاية. سي نصر أصلعي عفوا من منطقة القطعاية. سي نصر معانا حاضر تو من منطقة القطعاية يحب يوجه جملة من النداءات لمشاغل منطقة القطعاية وفما برشا إشكاليات تعاني منها منطقة القطعاية واللي كان نداءهم متكرر خاصة على مكتب البريد. يحبوا على مكتب بريد خاصة قالك ما نجموش نتحولوا من قبلي المدينة وكما تعرفوا قال مشاكل النقل وال الكيرين هكا علاش ماذا بينا على مكتب بريد. رجع معنا سي نصر. الو اهلا وسهلا. اي اهلا بيك سي نصر. باهي كوكا باهي باهي توك الصوت واضح يعطيك الصحة. باهي بنتي باش نعمل نداء لسيد الوالي. اي تفضل. بالنسبة للموضوع الاول. اي على حكاية الكار السربيس اللي جاية من قابس يلزمها تخرج على القطعي. ما عندناش توا حاليا نصب كيني تلقاها الناس مكبسة على بعض في المحطة النقل بالذي إلى الله تلقاها من زوجة تجارة وجرطة بعض مرات تشوف بعض الكوارث معناتها تحت معناتها من هناك جري تلقاها صغير وكبير وشايب معناتها وشحيح وبايد يعني مربح هذا. أما المطلوب هنا معناتها من سيد الوالي من فضله يرحم اللي عقبه يكلم وزارة النقل بالنسبة لكار قابس اللي تعدى على قبلي وتعدى الفوار هذيك اللي تختم على بالنسبه للقطعية في وقتها الرسمي وتعدى في شهرها. واضح. تبدا حتى النقل متفاضي. ويبدا في ان المواطن مسهلت له حتى المشي اللي قبل معناته مسهل ويبدا على راحته معناته. باهي بالنسبه لموضوع اخر. الموضوع الاخر القنوات تاع الصنات. اي. اللي هي قديمه يلزمها في ان ما دام هي جديده ما خدمتش يلزمها القنوات القديمة يعودها أراها معناتها القنوات القديمة اللي هي مسدية حشاك فيها مي لأعوذ بالله والله عدة مرات يحلوا المنفس في شق البلاد تلاقيها نقسم لك بالله تحشر فسير مالك والله أصفر الدنيا معناتها حتى الزايلة اللي تشربها هذا الموضوع. وعندنا حكاية البوسطة البريد. البريد تو عناده يا رسول الله في القطايه معناتها في 22 تو معناتها حاليا تو معناتها قاعده لابوسطه لهذه هذيك يعملوا حل ويجوا ويشفعوا بلاصه ماهيش راهي مش الناس على كيفها يلزم يشفعوا بلاصه متفاضيه وينزلوا فيها مهما كانت التكاليف معناتها هذه حاجه عامه للناس كلها ماهوش للمواطن هذه معناتها الناس الكل معناتها ماهوش يسكنها مواطن هذه مصلحه عامه للناس كل. بالله يبارك فيك بنتي للأمانة راهي راهي كل منطقة وكل بلاد راهي أمانة في رقوب الناس. راهو المسؤول يعني كان ما يوصلش الأمانة معناته يلزم المواطن يوصل الأمانة. رانا مالاش نحوموا على أي حاجة تحت خلل، نحوموا على الصلاح ونحوموا على حاجة اللي هي ترضي المواطن. ثم حقوق وثم واجبات. واضح ندائك وصل سي نصر. في الأمان. يعطيك صحة سي نصر. هذه من أكثر الإشكاليات ديما اللي يعانوا منها منطقة القطعاية، خاصة مكتب البريد تكرر معنا النداء هذايا برشا مرات. إن شاء الله يتحركوا المسؤولين وفي أقرب وقت تتحل الإشكالية. هكا نقولوا وصلنا لختام برنامجنا، برنامجكم الميكروليك. ابقوا معنا ومتبدلوش الموجة. حق المروج الخضر والبحر والصحراء، حق الوفا والصبر والود والعشرة، يا مسواعة سمر يا تونس الخضراء. حق المروج الخضر والبحر والصحراء، حق الوفا والصبر والود والعشرة، حق المروج الخضر والبحر والصحراء، حق الوفا والصبر والود والعشرة. ما فيك من وديان واد ما شرده ومليان، ما فيك من وديان واد ما شرده ومليان، لا يوم عنا تهوني يا زينة البلدان، لا يوم عنا تهوني يا زينة البلدان. يا مسواعة سمر يا تونس الخضراء، يا مسواعة سمر يا تونس الخضراء. عمري ليا والنغم يصعب عليا، لو ما غنيتش عليا عمري ضايع من إيديا، لو ما عشتش عمري ليها والنغم يصعب عليا، لو ما غنيتش عليها. تسألوني عن شعور فات الخيال، تسألوني وهي أجمل بالجمال، تسألوني عن شعور فات الخيال، تسألوني وهي أجمل بالجمال، تسألوني تسألوني والله حير للسؤال. الله.